يومينهم وحيجي غيرهم يا قلبي ما تسيبك منهم يا قلبي ما تسيبك منهم يومينهم وحيجي غيرهم يا قلبي ما تسيبك منهم يا قلبي ما تسيبك منهم انساهم تلاقيهم ورا ضلك ماشي سلم.